ثم قال باب في الإحرام. الإحرام قال هو الإحرام نية النسك، يعني الإحرام نية الدخول في النسك وليس نية أن يحج ويعتمر. واضح؟ وهناك فرق بين نية الرجل أن يحج، فمن هو من بلده ناوي أن يحج، ولكن هذه النية لا تحرم عليه محظورات الإحرام. الذي يحرم عليه محظورات الإحرام نية الدخول في النسك، وهو الذي يسمى الإحرام. لماذا سمي إحراما؟ لأنه يحرم به أمور كانت مباحة عليه قبل هذا الإحرام. ثم قال سنة لمريده أي الإحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين نظفين وإحرام عقب صلاة ونيته شرط. يسن الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أراد الإحرام تجرد لإهلاله واغتسل، فإن لم يجد تيمم، لأن من لم يجد الماء في الوضوء أو في الغسل سواء كان الوضوء أو الغسل فرضا أو سنة فبدله إيش؟ التيمم. وتنظف ويدخل فيه إزالة شعر العانة والإبط والشعور المسن التي يسن إزالتها، يسن أن تزال، ويتنظف ويزيل ما عليه من أوساخ ونحو ذلك، وتطيب. أما التنظف فلم يرد فيه نص، ولكنه استحباب، استحباب من الفقهاء وجرى عليه عمله. النص الوارد في الاغتسال، ولكن كأنهم إيش قاسوا غير الاغتسال عليه فأدخلوا فيه إزالة شعر الإبط ونحو ذلك، وإن لم يرد فيه نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وتطيب، والتطيب كذلك فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيبه. فيسن التطيب في البدن ويكره التطيب في الثوب أي في الإحرام. بالنسبة للبدن يسن، يطيب وجهه، يطيب رأسه، يطيب صدره وجسده ويده، ولكن يجب عليه أو ينبغي أن يفرك الطيب حتى لا يكون له جرم. واضح؟ حتى إذا أحرم والطيب له جرم، يعني له جسم وله كمية على اليد، فإن أحرم وحركها ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأنه تطيب، نقل الطيب من مكان إلى مكان. فينبغي على المحرم إذا أراد أن يحرم أن يمسح ويفرك هذا الطيب حتى يذوب ويدخل في الجلد، فلا يكون له إيش أثر بعد ذلك. أما الإحرام فيكره له أن يطيبه، فإن طيبه لا يجوز له أن ينزعه، فإن نزعه لا يجوز له أن يلبسه. واضح؟ يعني رجل طيب إحرامه وأحرم، فإن أحرم وأراد أن ينزع ثوبه ينزعه ولكن لا يلبسه مرة أخرى وهو فيه طيب. فالطيب بالنسبة للثوب، ثوب الإحرام، يباح استدامته ولا يباح إيش أن يلبسه حال كونه مطيبا إلا أن يغسل الطيب. واضح؟ إذن التطيب يسن على البدن ويكره على الثوب. طيب، وتجرد من مخيط، يسن له أن يتجرد من مخيط. لماذا يسن هنا؟ لأنه لم يحرم بعد، وإلا التجرد من المخيط كما سيأتي بعد الإحرام واجب، يجب أن يتجرد من المخيط. لكن هنا المقصود بالسنية أي أن يسبق إحرامه بالتجرد من المخيط، يعني لا يحرم إلا هو قد تجرد. والمخيط ما فصل على الجسد، المفصل على الجسد سواء كان فنيلة أو ثوب أو نحو ذلك. قال في إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذا كله مستحب، في إزار ورداء أبيضين، لكن لو كان غير أبيضين يجوز، نظيفين لو كان متسخين أيضا يجوز، ولكن هذا كله مستحب. قال وإحرام أي يسن إحرام عقب صلاة ونيته شرط. يعني يسن أن تكون يكون إحرامك عقب صلاة، سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة نافلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم في حجة الوداع أحرم عقب صلاة الظهر، لذلك يسن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإن صادف فرضا فالحمد لله، وإن لم يصادف فرضا فإن كان في وقت الضحى صلى صلاة إيش؟ الضحى. وإن كان في غير وقت الضحى ويكون وقت غير نهي فيصلي صلاة سنة الوضوء مثلا. وليس هناك سنة خاصة في الإحرام اسمها سنة الإحرام، ولكن يسن أن يحرم بعد صلاة مسنونة أو مفروضة. أما إذا كان وقت نهي فلا يصلي شيئا، لا يصلي شيئا، وإنما يحرم مباشرة. ونيته شرط طبعا، نية النسك نية الإحرام شرط، أن ينوي بهذا الإحرام ويتلفظ به. النية شرط والتلفظ سنة، لا يشترط أن يتلفظ بالإحرام وإنما ينويها ويسن له أن يتلفظ بها. لذلك قال ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول يسمي النسك اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يسمى الاشتراط، وهذا يجوز له أن يشترط ولو لم، بل يستحب له أن يشترط ولو لم يخف من ضرر. فالاشتراط مستحب مطلقا، واضح؟ ولو لم يخف من حابس يحبسه. واعلم أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. والمذهب عندنا أن أفضلها التمتع. قال وأفضل الأنساك التمتع. قال الإمام أحمد رحمه الله لا شك أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن المتعة أحب إلي لأنه آخر ما أمر به. هذا نص الإمام أحمد رحمه الله، يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن التمتع أحب إلي، أو المتعة أحب إلي لأنه آخر ما أمر به عليه الصلاة والسلام. فهو حج قارنا ولكنه أمر بالتمتع، فنحن نقتدي بأمره عليه الصلاة والسلام. وبين سبب عدم فعل التمتع أنه ساق الهدي، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها إيش؟ عمرة. ثم قال بأن يحرم، الآن سيشرح التمتع ما هو. قال بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من في عامه، وعليه دم إن كان أفقيا. التمتع يا أخوان له أربعة شروط حتى يكون هذا التمتع تمتع صحيح. الشرط الأول أن تكون العمرة في أشهر الحج في نفس السنة التي سيحج فيها، هذا الشرط الأول. فمن اعتمر في رمضان لا يستطيع أن إيش؟ أن يتمتع في هذه السنة، واضح؟ إلا إذا اعتمر مرة أخرى طبعا. فهذا الشرط الأول أن تكون العمرة في أشهر الحج الثلاثة في نفس السنة. الشرط الثاني أن ينوي التمتع قبل أداء العمرة أو في أثنائها. فمن لم ينوي التمتع وأدى عمرة هكذا ثم بعد انتهائه من العمرة وتحلله قال خليها تمتع، ما يصير، واضح؟ لابد أن ينوي التمتع قبل العمرة أو في أثنائها وهو في الطواف مثلا، له ذلك. الشرط الثالث أن يكون أفقيا، يعني ليس من أهل مكة. أما أهل مكة فليس عليهم تمتع، تمتع هو لأهل الآفاق، أهل مكة لهم أن يعتمروا متى شاءوا ولهم أن يحجوا، ولكن لا يسمى هذا إيش؟ تمتعا. الشرط الرابع أن لا يسافر بين عمرته وحجه مسافة قصر، فإن اعتمر ثم خرج من مكة مسافة قصر انتهى تمتعه، فإن أراد أن يدخل مرة أخرى متمتع فيعتمر عمرة إيش؟ أخرى. فهذه شروط إيش؟ أربعة: أن تكون العمرة في أشهر الحج في نفس السنة، الشرط الثاني أن ينوي التمتع قبل العمرة أو في أثنائها، الشرط الثالث أن لا يكون من أهل مكة، الشرط الرابع أن لا يسافر بينهما. قال: وعليه دم إن كان أفقيا، والأفقي هو من غير أهل مكة، وهذا نفهمه من الشرط اللي مر معنا قبل قليل. أما إذا كان من أهل مكة فاعتمر وحج ليس عليه دم، لأنه ليس متمتعا، لأنه في الحق في الأصل ليس متمتعا. ثم قال: وإن حاضت متمتعة وخافت فوت حج أحرمت به وصارت قارنة. وهذا ما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وجدها تبكي في خيمتها، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي، يعني حبتي. قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ببيتي حتى تطهري. يعني بالنسبة لي احنا بينا التمتع صح، القران ما هو؟ القران ان يجمع بين العمره والحج في نيه واحده، ينوي العمره ومعه الحج جميعا، ويفعل افعال الحاج تماما لا زياده فيها ولا نقصان، الا ان عليه هديا، غير الهدي هو والحاج المفرد سواء. واضح؟ وإن بعض الفقهاء أوجب عليه سعي آخر، لكن مذهب وجمهور العلماء ليس عليه سعي آخر، سعي واحد يقع عن الحج ويقع عن العمرة. أما المفرد فهو أن يأتي بالحج لوحده دون عمرة وليس عليه هدي. طيب، القارن متى يجوز له أن يقرن نية الحج مع العمرة؟ يجوز له أن يقرنها مع ابتداء إحرام، ويجوز أن يدخل القران على التمتع. يعني رجل أحرم بالعمرة فقط، يجوز له أن يدخل عليها الحج فينوي أن يكون قارنا، ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل بداية الطواف، طواف العمرة. ولكن العكس لا يجوز، يعني من أن يحرم بالعمرة فقط، عفوا أن يحرم بالحج فقط ثم أراد أن يدخل إيش؟ عليه العمرة، هذا ما يصير. يعني يجوز دخول الكبير على الصغير لا العكس. واضح؟ وهذا محل إجماع نقل ابن القيم، فقال: إدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع يعرف، ذكر ذلك في زاد المعاد، إدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع يعرف. أما إدخال العمرة على الحج فسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لا، لا يجوز، وهذا شبه إجماع. فيجوز إدخال الكبير على الصغير ولا يجوز إدخال الصغير على الكبير. أنت محرم في العمرة جاز لك أن تدخل نية الحج فتكون قارنا، أنت محرم بالحج مفردا لا يجوز لك أن تدخل نية إيش؟ العمرة بعد ذلك. طيب، نستفيد من ذلك أن المرأة إذا كانت متمتعة، يعني ناوية العمرة فقط ثم حاضت، فهي الآن لا تستطيع إيش؟ أن تعتمر، أليس كذلك؟ فإن ضاق الوقت وهي تريد الحج وسيدخل عليها يوم عرفة وهي لم تتحلل من عمرتها بعد، فما الحل؟ الحل أن تدخل الحج على نيتها فتكون قارنة. فما الذي يحصل؟ ما يجب عليها طواف، وأدخلت هي الآن، لم هي قبل أن تدخل النية كانت ستؤدي العمرة لوحدها والحج لوحده، الآن أدخلت العمرة مع الحج، فإيش تفعل؟ كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تذهب مباشرة إلى عرفة ثم تفعل كل أفعال الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فلا يشترط الطهارة من الحيض إلا للطواف فقط، واضح؟ لذلك قال: وإن حاضت متمتعة وخافت فوت حج. كيف تخاف فوت الحج؟ بأن لا تتحلل حتى ينتهي يوم عرفة، هنا يفوت الحج، أحرمت به أي بالحج وصارت قارنة. ثم قال رحمه الله: وسن عقب إحرامه تلبية، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، هذا معنى لبيك. وهنا لبيك نحن نجيب الله عز وجل، نجيب أي نداء؟ أي نداء الذي نجيبه؟ ها؟ نداء إبراهيم عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ونحن نقول لبيك، قد لبينا يا رب هذا النداء. يجب أن يستحضر الإنسان الحاج هذه المعاني وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني نحن سنذهب إلى هذه المناسك ولا نشركك فيها ولا نشركها فيك، وإنما نذهب لنوحدك، واضح؟ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يجهر بها الرجل وتسرها المرأة. الرجل يرفع صوته قدر المستطاع بالتلبية، أما المرأة فتسرها بحيث تستسمع رفيقتها فقط. قال: وتتأكد أي التلبية إذا على نشزا، النشز هو المكان المرتفع، أو هبط واديا، أو التقت الرفاق، أو أقبل ليل أو نهار، أو سمع ملبيا، أو صلى فريضة، أو رأى البيت. هذه الأمور التي يجب، عفوا، يستحب وتتأكد فيها التلبية. فالتلبية لا يسن فيها الاستمرار دون انقطاع، بل نص الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الذي هو عن الحج اسمه مثير العزم الساكن إلى أشرف المساكن، قال: لا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة. أنت في السيارة تلبي، خلاص توقفت لبي، لأنك تغيرت الحالة أصبحت متوقفا، كنت مضطجعا فقعدت تلبي، كنت قاعدا فاضطجعت تلبي، هبطت واديا تلبي، علوت نشزا تلبي، وهكذا، واضح؟ دون استمرار في حالة واحدة. ثم قال رحمه الله: فصل في محظورات الإحرام. يحرم على المحرم أمور تسعة وما سيذكرها هنا رحمه الله. فقال: يحرم بإحرام أي بسبب إحرام تسعة أمور. أولا: حلق شعره، هذا للرجل والمرأة. اثنين: تقليم ظفر بلا عذر، يعني قص الأظفار بلا عذر. العذر هو أن ينكسر الظفر وأصبح مؤلما له ويؤذيه، فأصبح نصفه منكسر ونصفه إيش في مكانه، فله أن ينزعه دون فدية ودون إثم، واضح؟ هذا قوله بلا عذر. ثلاثة: تغطية رأس ولو بتظليل محمل. تغطية الرأس هذا بالنسبة للرجل، خاص بالرجل، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ولو بتظليل محمل. والمحمل هو ما يوضع على الرحل كالهودج، يعني المظلة التي تغطي الرحل، لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلزمه، فأشبه الطاقية ونحو ذلك. أربعة لبس مخيط بلا حاجة، وهذا أيضا خاص بالرجل. المخيط هو ما يفصل على الجسد وليس ما فيه خيط. قال ويفدي، يعني إذا كان له حاجة كبرد شديد ونحو ذلك واضطر إلى لبس المخيط يلبسه فيرتفع عنه الإثم، ولكن لا يرتفع عنه إيش؟ الفدية. الخامس تطيب في بدن أو ثوب بعد الإحرام محرم عليه. فإن فعل يعني تطيب في بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب مثل دهن العود ودهن الورد ونحو ذلك، أو شم طيبا قاصدا ذلك، أو استعمله في أكل ونحوه، أو تبخر بعود ونحوه، كل هذه الأمور تجعله يفدي لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. قال ويحرم أيضا قتل صيد بري، قتل صيد بري مأكول، محرم على الإنسان أن يقتل الصيد. حرم عليكم وحل لكم صيد البحر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لذلك قال قتل صيد بري مأكول ومتولد منه ومن غيره، يعني إذا كان الأب مأكولا والأم غير مأكولة مثلا، مثل البغل مثلا أو الحمار المتولد عن حمار الوحش اللي هو بري والحمار الأهلي، هذا مأكول وهذا غير مأكول، فيغلب جانب الحرمة ولا يجوز صيده. قال ويحرم أيضا قتل صيد بري، قتل صيد بري مأكول ومتولد عنه منه ومن غيره، واصطياده وأذاه، ومن أتلفه هذا الصيد إذا كان محرما، أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه الذي سيأتينا إن شاء الله. قال وقتل قمل يدخل في هذا الصيد، قتل قمل وصئبانه اللي هو بيضة القمل ولا شيء فيه. قال لا إنسي كغنم ودجاج ولا صيد بحر ولا محرم الأكل وصائل، يعني الإنسي اللي هو غير المتوحش كالغنم والدجاج ونحو ذلك لا بأس به للمحرم أن يقتله، لو يأخذ المحرم دجاجة وينحرها أو ينحر شاتا لا بأس بذلك. كذلك البحر، وهذا نص القرآن أجاز ميتة البحر وصيد البحر، ولا محرم الأكل، إذا قتل كلبا عزكم الله أو أسدا ضاريا ونحو ذلك مما هو لا يؤكل لا يعتبر ارتكب محظورا لأنه ليس صيدا. وصائل، إذا صال عليه يعني اعتدى عليه حيوان مثلا فقتله لا للصيد وإنما للدفع عن نفسه فلا يعتبر ارتكب إيش؟ محظورا من محظورات الإحرام. ويحرم أيضا معه يعني مع الإحرام عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإن نكح يعني عقد عقد نكاح سواء كان المحرم رجلا أو امرأة ولو كان واحد منهما فقط محرم فلا يصح العقد، فالعقد غير صحيح، ولكن لا فدية عليه، ما في فدية لعقد النكاح. وتصح الرجعة، يعني من طلق زوجته وهي معتدة في عدة رجعية ثم راجعها في حال إحرامه فلا بأس بذلك، لأن الرجعة ليست نكاحا وإنما هي استدامة نكاح، النكاح موجود ولكن هو أرجع النكاح واستدامه ولم يستأنفه ولم يبتدئ نكاحا جديدا. قال ويحرم أيضا جماع بالنسبة للمحرم، ويفسد نسكهما يعني الرجل والمرأة قبل تحلل أول لا بعده، وسيأتينا إن شاء الله ما هو التحلل الأول. فإن جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول ففسد حجه وعليه بدنه وعليه إثم وعليه أن يحج من السنة القابلة. أما بعده إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلا يفسد حجه، ولكن يكون عليه شاه ويذهب إلى الميقات يحرم من جديد لطواف الإفاضة، فعليه شيئان فقط، عليه شاه وعليه إيش؟ إحرام جديد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنكمل إن شاء الله عز وجل، واليوم بإذن الله سننهي كتاب الحج بإذنه تعالى، وفقط يعني استأذنكم أن الأسئلة تكون بعد نهاية الدرس مرة واحدة حتى نكسب وقت، فاللي يطرأ عليه سؤال أثناء الدرس يسجله في ورقة، بعد الدرس إن شاء الله نفتح المجال للأسئلة. وصلنا عند قول الله سبحانه، عند قوله رحمه الله تعالى: ويحرم أيضا جماع ويفسد نسكهما قبل تحلل أول لا بعده، قلنا ويمضيان في فاسده ويقضيان فورا، هذا قلنا أيضا فورا يعني من السنة القادمة مباشرة. وتحرم المباشرة دون الفرج ولا تفسد ولو أنزل. مباشرة الرجل لزوجته حال إحرامه محرمة ولو كانت دون الفرج، ولكنها لا تفسد النسك كإفساد الجماع ولو أنزل بهذه المباشرة. قال: والمرأة كالرجل يعني فيما سبق من محظورات إلا في اللباس وتغطية الرأس وتضليل محمل، فتختلف، فيجوز لها أن تلبس ما تشاء من اللباس وأن تغطي رأسها بملاصق أو أن تدخل في محمل أي مثل الهودج، فالهودج هذا خاص بالنساء لا يجوز للرجل المحرم أن يدخله ويجلس فيه. ويحرم عليها القفازان، والقفازان من المخيط، فيحرم عليها القفازان. وإحرامها في وجهها فلا تغطيه وتسدل لحاجة، إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه إذا كان المكان خاليا عن الرجال، أما إذا كان المكان فيه رجال فتغطي وجهها بدون شد، يعني لا تلبس نقابا أو برقعا، وإنما تغطيه بأن تسدل على وجهها غطاء يغطي وجهها دون شد، دون أن تشده بسير أو بخيط. فالنقاب ممنوع والبرقع ممنوع، المباح فقط هو ما نسميه نحن إيش؟ البوشي. وتسدل لحاجة. ونظمت محظورات الإحرام حتى لما سمعها من قبل في ثلاث أبيات تضبط لك محظورات الإحرام التسعة. قلت: إن الذي يحرم في الإحرام عداده تسع على التمام: حلق وتقليم كذاك تغطية للرأس وارتدى مخيط أردية. وارتدى يعني ارتداء، وارتدى مخيط أردية، طيب وصيد ونكاح ورفث، طيب وصيد ونكاح ورفث، إما بوطء أو بدونه حدث. مرة أخرى: إن الذي يحرم في الإحرام عداده تسع على التمام: حلق وتقليم كذاك تغطية للرأس وارتدى مخيط أردية، طيب وصيد ونكاح ورفث، إما بوطء أو بدونه حدث. يعني الرفث إما يكون بالجماع الوطء أو دونه كالمباشرة، حدث يعني حدث بدون الجماع أو الوطن.